السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أكرم الله جل وعلا بني آدم وجعل لهم عقولا وأفكار وأحاطهم بآيات تدلهم على الصراط المستقيم الذي فيه النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. أنزل عليهم الكتب وأرسل الرسل، فكان آخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت الرسالات، وقد أرسله على فترة من الوحي والرسل، وقد عم الجهل والضلال الأرض كلها إلا ما شاء الله من بقايا من أهل الكتاب، مات أكثرهم ولم يبق إلا قلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخره. وفي قصة سلمان تبين أنه لم يبق أحد منهم، حيث قال لآخر واحد كان يبحث عنه لما أحضرته الوفاة: إلى من توصي بي؟ قال: لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه، ولكن أظلك زمن نبي سيبعث من صفته كذا وكذا إلى آخره. فجاءنا صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق، فعمت رسالته، وصار الذين يعبدون الأصنام الذين استجابوا له من أفضل خلق الله بعد أنبياء الله ورسله، فمن عليهم بالهداية كما من عليهم بالتمكين في الأرض. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته سيحدث فيها من التفرق والاختلاف والتمزق ما يفرح به الشيطان، غير أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. وهذه الطائفة هي التي تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بمخالفة مخالف ولا خذلان خاذل، حيث أن قصدهم ومرادهم هو السير إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه وجناته حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ثم إن من أفرض ما يكون من الفرائض تعلم الدين الذي به ينجو الإنسان من عذاب الله، ثم مجرد العلم لا يكفي، لا بد من العمل، وبركة العلم ونماؤه بالعمل، فمن عمل بما علم أورثه الله ما لم يعلم. والله جل وعلا وعد على الذين يتقون الله جل وعلا أن يعلمهم، فيجب أن يكون الإنسان مخلصا في تعلمه وطلبه العلم، يريد بذلك وجه الله، ويريد أن يبين الهدى لمن استطاع البيان له حتى يكون له نصيبا من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يبارك بأعمالنا وتعلمنا، فإنه الجواد الكريم الواهب لمن يشاء ما لا يستحق. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا، وأكثرهم قبيل مبعثه، والناس أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب، وإما مبدل منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادتي ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. ابدأ من أول كتاب، هذا ما من الكتاب ذا سم أول كتاب شف صحف 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فنعم الهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبرئ قائلها من الإلحاد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل العناد. فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد. وبعد. الله الرحمن يعني هكذا السنة، يعني يبدأ بذكر الله جل وعلا والثناء عليه، ثم يذكر المقصود الذي يدخل فيه. الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري بما يستحقه وبما يأمر به جل وعلا، ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأفضل وأحسن ما قيل في الصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ما قال كما ذكره البخاري عن أبي العالية في صحيح. وقوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم ودين الحق هو العمل، وقوله يظهره على الدين كله، قد فعل جل وعلا وأظهره على جميع الأديان، ولكن الله جل وعلا غني كريم، غني عن العباد وكريم يكرمهم إذا أطاعوه واتبعوه بالعز والنصر تأييد، وإذا انحرفوا إن الله يسلط عليهم أعداءهم فيأخذون من ما في أيديهم وغير ذلك كما هو الواقع. وقوله له الفضيلة والوسيلة، الفضيلة والوسيلة كلاهما عبارة عن منزلة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاء وصفها هكذا بأنها الفضيلة والوسيلة. وقال: إذا من سمع الأذان فقال مثل ما يقول ثم صلى علي ثم سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة ينبغي أن تكون إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، حلت عليه الشفاعة. وقول المقام المحمود الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة في الموقف، وقوله لواء الحمد يعني من أجل ذلك أنه يشفع للناس ليأتي رب العالمين جل وعلا فيفصل بين عباده، يقول لا تحته كل حماد. حماد يعني الأنبياء الرسل، لا سيما أولو العزم الذين تأخروا عن طلب الشفاعة وأخبروا أنهم ليسوا لها، توصلت إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبعد، فإن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة. والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال. والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى، ويجب على كل أحد القيام بما أمكن منه، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. وهو مرتب، يعني هو ملخص هذا الكتاب أنه في أربع مسائل كلها تدور حول من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه أو شتم رب العالمين جل وعلا. وبين الحكم في هذا أنه يجب أن يقتل كافرا سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا أو غير ذلك، وذكر إجماع العلماء على هذا، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال إن الذمي لا يقتل، يعني لذميته، ولكن الدليل على خلاف هذا، وذكر الأدلة الكثيرة على هذا. وصاحب هذا المختصر اختصر الكتاب كثيرا، لأن الكتاب كبير وفيه من المسائل التي استغنى عنها بذكر المسائل الأصول في الكتاب، لأن المقصود انتشار هذا الأمر. وسبب تأليف هذا الكتاب لشيخ الإسلام أن رجلا من النصارى في وقته سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ليقتله، ولأن من بيده الأمر حماه ومنعه، فألف هذا الكتاب من أجل ذلك، ولكنه قتل. والعجيب أنه قتله قريب منه، ابن عم له، ولم يقتله دينا، وإنما قتله لأمر الله جل وعلا، لأنه قد علم أن من فعل هذا الفعل أنه لا يترك، إما أن يعاقبه عباد الله أو يعاقبه الله جل وعلا ويأخذه. المقصود أنه ألف هذا الكتاب وقال هذا هو أقل ما يفعل في هذه المسألة، يبين الحق ويحض الناس على انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يفعلوا فهم على خطر، الله يعاقبهم، والله ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما وقعت وقائع كثيرة من هذا القبيل. وقوله هنا والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى، يفتى ويقضى. أما الفتوى فهي الخبر العام الذي يعم الناس، وأما القضاء فهو الحكم الخاص الذي يكون لمن فعل فعلا يقتضي أن يحكم عليه، وهذا لا يكون إلا للإمام أو نائبه الذي ينيبه عنه من القاضي وما أشبه ذلك، فهو الذي ينفذ الحكم ولا ينفذه أفراد الناس، لأنه لو وكل إلى أفراد الناس صارت فوضى، كل يزعم أن هذا ارتكب مكفرا وأنه يريد أن يقتله، فولي الأمر هو الذي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، فيكون هذا إليه. يبدأ بالمسألة الأولى. نعم. وهو مرتب على أربعة مسائل: المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، الثانية أنه ينبغي قتله وإن كان ذميا، الثالثة في حكمه إذا تاب، الرابعة في بيان السب ما هو. أما المسألة الثانية أنه ينبغي قتله، يعني يجب قتله، يجب قتله وإن كان ذمياً، وهذا إشارة إلى خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إنه يقول إذا كان ذمياً لا يقتل، كما أنه يقول إذا كانت امرأة أيضاً. أما الثالث في حكمه إذا تاب، المقصود حكمه عند الله، أما توبته في الدنيا فغير مقبولة، لا يقبل، وإن قال أنا أتوب وأنا تبت إنه يجب أن يقتل على كل حال، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وسواء فعل ذلك جادا أو هازلا أو لاعبا أو ساهيا أو يقول أنا ما دريت ما عرفت، هذا لا يجوز أن يتساهل به في وجه من الوجوه، وهذا هو الذي ذكر العلماء الإجماع عليه. وإن كان فيه خلاف لمن ضل مثل المرجئة من جهمية ونحوهم، فإنهم بنوا أمورهم على أمور توهموها، وقد ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله مسألة عن بعض الفقهاء فيها تفصيل، وأنكروا عليه أشد الإنكار وقالوا هذه غلط، وهذا الذي ذكر عنه ليس من الفقهاء المعتبرين، وذكر الإجماع هذا عدد من العلماء. المسألة الرابعة في بيان السب ما هو، يعني هذا ليس يعني يتعين أن يكون سبا صريحا، حتى وإن فهم من ذلك من الكلام أنه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه له هذا الحكم. ولهذا لما قال رجل من الناس لخالد بن الوليد كما يقول صاحبكم، فهم من هذا أن هذا فيه تنقص للنبي فقتله، لأن إذا فهم أنه ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك رب العالمين فإنه يقتل. نعم. المسألة الأولى أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب صرح بأنه قلنا قال إنه يجب قتله، إنه من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله. نعم. هذا مذهب عامة العلماء. قال ابن المنذر: أجمع عوام العلماء على أن من سبه صلى الله على أن من سبه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي، وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي. إجماع هذا يعني إجماع العلماء المعروفين من الأئمة، وذكره بعضهم، هذا من بعض البيان، وإلا هو الإجماع معناه أنه كلهم يجمعون على هذا ولا يكون في خلاف، غير أن هذا الإجماع الذي يمكن يكون منضبط هو إجماع الصحابة والقريبين منهم، أما بعد ذلك فانتشر الناس في الأرض وصار مثلا ضبط الإجماع صعب معرفته، لأن الإجماع لا يكون هناك مخالف، ولكن المسائل الظاهرة الجلية إذا خالف مخالف فيها فهذا الخلاف يقال إنه شاذ ولا يلتفت إليه. نعم. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حكم من سب غيره الجلد. يعني سب غيره يعني من الناس الذي يسب من لا يستحق ذلك من المسلمين، مثل الذي يرميه في هجور وما أشبه ذلك، إذا أريد أخذ الحق منه فإنه يجلد. نعم. نعم. وهذا الإجماع محمول على إجماع الصدر الأول من التابعين والصحابة، قاله شيخ الإسلام، أو أنه أراد إجماعهم على وجوب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض. وقال إسحاق الإجماعات كلها هكذا، كل الإجماعات التي تذكر تحمل على أول الأمر حينما كان الناس يعني معروف كلامهم، معروف ما يقولون وما يفتون به، أما إذا تسع الأمر وصارت البلاد واسعة، العلماء منتشرون في الأرض كما قال الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه أن الناس اجمعوا على هذا، وهذا يحصل لكثير من الناس، يتصور أن بعض المسائل ثم يقول أجمع الناس على كذا وكذا، ويكون هذا على حسب ظنه، وقد يكون هذا الذي ظن باطل ولا وجود له، كما يقول بعض شراح البخاري عند الحديث الذي ذكره البخاري: لا شخص أغير من الله، قال أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخص، وهذا من العجب، الرسول يقول لا شخص أغير من الله وهذا يقول أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخص، هذا يكفي، هذا دليل على إبطال هذه الدعوة. وهذه كثيرة ذكر الإجماعات التي لا تثبت. نعم. وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله. يعني إن هذا الذي ذكره يعني فرد من أشياء كثيرة، وشيخ الإسلام ذكر في هذه المسألة حكايات كثيرة يعني وكلام كثير في هذا، فيرى أن المختصر اختصر الكلام لأجل أن يكون الثمرة فقط لمن لا يستطيع أن يقرأ الكتب المطولة. إسحاق بن راهويه كما هو معروف هو نظير الإمام أحمد، يقول أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزله الله، دفع يعني أنكر شيئا من كتاب الله جل وعلا أو من الشيء الثابت من الشرع ما أنزل الله، أو قتل نبيا أنه كافر. وجاء بعض السحنون يقول من شك في كفره فهو كافر أيضا، وكل ذلك يعني ما يستحقه من فعل هذا الفعل. يقتل على أنه كافر، وإن تاب فإنها لا تقبل توبته. هذا يعني في الحكم الدنيوي، أما في الآخرة أحد يحول بينه وبين قبول الله جل وعلا توبته إذا شاء، فإنه توب عليه إذا شاء، ولكن في الدنيا ما تقبل، وسيتبين دليل هذا فيما بعد، هي قضايا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض من تعرض للقدح فيه أو السب من شعراء أو غيرهم، وهذا معناه أن الأمر إليه هو، إذا عفى هو وإلا بعده لا يمكن، بعد وفاته لا يمكن العفو عن أحد في مثل هذا، ولا يجوز أن يعفى عنه، بل يجب أن يقتل على كل حال كما سيأتي. نعم. قال الخطابي: لا أعلم أحد اختلف في وجوب قتله. يقول لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله، ويقتل كافر أيضا على أنه كافر، هذا أمر جلي وواضح، ويقع الآن في بلاد المسلمين وللأسف من سفهاء وجهلة وغيرهم مسبة لله جل وعلا، وأحيانا يسبون الدين الإسلام، وأحيانا يأتون بأشياء فظيعة جدا ثم لا ينكر عليهم. هؤلاء الذين يجب أنهم يأخذوهم هم من كان بأيديهم الأمر، يجب أن لا يتركوا، ولو أخذ من أخذ منهم لكان ذلك واعظا ورادعا لكل فاجر ومتهور في مثل هذه الأمور. نعم. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، ومن شك في كفره كفر. وتحرير القول أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف. التحرير معنى التخليص والتحقيق وإظهار الحق فيه، الصواب الذي تدل عليه الأدلة، وهذا التحرير يعني يحرر بأن يبين ويوضح وتذكر أدلته واضحة. نعم. وتحرير القول أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذميا قتل أيضا عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نص عليه أحمد في مواضع متعددة، نقله حنبل وأبو الصقر والخلال وعبد الله وأبو طالب أنه يقتل مسلما كان أو كافرا. قيل لأحمد: الأئمة الثلاثة إذا كان ذميا فإنه يقتل، وكذلك غيرهم ممن ذكر إجماعه في مثل هذا، وإنما الذي خالف فيه الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الذمي أصله كافر، فإذا فعل ذلك انتقض عهده ووجب قتله، وقد أخذ عليهم عمر رضي الله عنه شروطا ما تبلغ ولا شيئا من ذلك، وأنهم إذا خالفوا فيها لا تنتقض عهودهم، مثل الزعم الذي تعدى على ذلك. وهذا الذي حصل تأليف هذا الكتاب بسببه كان نصرانيا. نعم. قيل لأحمد: فيه حديث؟ قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حصين. قال: ولا يستتاب، رواه أبو بكر في الشافعي، فلا خلاف عنه أنه يقتل. حديث الأعمى سيأتي قصته أنه كان له أم ولد، أم الولد معناها الأمة، إذا وطئها وحملت وجاءت ولد صارت زوجة ولا يجوز بيعها ولا تكون أيضا ممن يعرض للبيع وغيره، لأن الولد نفسه يكون معتقا لا تعتق. وكانت أيضا ذمية، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينهاها. وفي ليلة وقعت في سب الرسول فأخذ معول معه يعني شبه السيف، فوضعه في بطنها واتكى عليه حتى خرج من ظهرها، فسحبها وألقاها في الشارع. فلما كان ذلك ليلا، لما أصبح الناس وجدوا المرأة مقتولة فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما صلى الفجر قال: أحرج على من عنده علم عن هذه المرأة أن يخبرني. فقام الرجل وكان أعمى ترتعد رأسه، جاء حتى جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا قتلتها وهي أم ولدي، وكانت برأفة وقائمة بما يلزم لي، غير أني سمعتها تسبك وقتلتها. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها لأجل ذلك. وستأتي أيضا قصة كعب بن الأشرف أنه أمر بقتله لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك قصص كثيرة ستأتي إشارة إليه، غير أن صاحب الكتاب اختصر كثيرا منها، وكلها قضايا ثابتة جاءت كتب السيرة وكتب الحديث وغيره. نعم. فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقض عهده هذا يعني دليل على أن نفس القصة هذه، على أن من سبه صلى الله عليه وسلم أنه يقتل ولا دية له ولا شيء له، وقتله يكون كفرا، يعني يقتل أنه كافر. إذا كان كافر معناه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في مكان لئلا يتأذى بنتنه. نعم. وذكر القاضي رواية في الذمي أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الأصحاب كالشريف وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني، ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على المسلمين. هذا الذي ذكره عن القاضي رواية في الذمي أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الأصحاب كالشريف وابن عقيل وابن الخطاب والحلواني، وذكروا ذلك كل هذا على خلاف الصواب، الصواب خلاف هذا، وهذا خاص بالذمي فقط، لأن الذمي أصله كافر، وأعطي الذمة على كفره وهو أيضا في بلاد المسلمين، وغير أن المقتضي لكونه يكون في بلاد المسلمين أن لا يتعدى على دينهم ولا على نبيهم، أما إذا تعدى على ذلك فلا يمكن أنه يكون في ضمن العهد والحماية التي تكون من المسلمين، يجب أن لا يكون له عهد ولا حماية، وانتقاض العهد يكون بأقل من هذا، كيف بمثل هذا؟ نعم. ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو دين، مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك روايتين. اتفاق مع ذلك، يعني أن هذا الخلاف وهذا أنه ضعيف فلا يقال به. نعم. ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن ساب الرسول يقتل وإن كان ذميا، وأن عهده ينتقض. نعم، يعني هذا هو الصحيح. قال شيخ الإسلام: وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي لا تقول لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليه. أنها رواية عن الإمام أحمد، يعني رأي، وليست رواية حديث أو رواية شيء يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام أحمد مثل قول سموه رواية، وإن كان تخريجا على هذا القول فقالوا إنه وجه في المذهب كما هو معروف في اصطلاحهم في المذهب. ولكن الدليل في مثل هذا ليس رأي، وإنما هو إما آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، أقره شيء فعل فأقره في زمنه، كما هو معروف أن السنة هي هذه أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا كتاب الله، فالله جل وعلا بين أن الاستهزاء والسخرية أنها كفر، وقال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحديث عبد الله بن عمر يقول إنهم قالوا هذا على وجه المزح، إنهم جالسون وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء. هذا كله كذب، كذب صريح. والمزح الذي يضحك مثلا يخرج عن العادة، لما سمعه رجل قال: كذبت ولكنك منافق، سوف أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول، فلما وصل جاء إلى الرسول إذا الوحي جاءه من السماء. كانت عادته صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الجيش شيء من الخلافات أو الأمور التي قد شوش أمر بالرحيل حتى يشغلهم السير عما هم فيه. جاء ذلك وقد رحلت راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم فركب عليها، فكان يقول عبد الله بن عمر: كنت أنظر إليهم متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب قدمي، ويقول: يا رسول الله، والله ما أردنا الجد، وإنما هو مزح نريد أن نقطع به وعثاء الطريق. يعني الإنسان لما يضحك كذا أنه ينشط، الرسول لا يلتفت عليه ولا يزيده على قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا معناه أنه ما كل اعتذار يقبل، فمثل الوقوع في مثل في دين الله أو في رسوله أو في كتابه ودينه، إذا وقع الإنسان سواء كان جادا ولا غير جاد لا يقبل عذره ولا يلتفت إليه. ولكن قد يقال: لماذا لم يقتله الرسول؟ أقول: هذا الأمر إليه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التعليل في غير هذا أنه قال: لا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه، يعني فيكون هذا مانعًا لبعض الناس من الدخول في الإسلام. يقول: إذا كان مثلًا يقتل أصحابه أخشى أني إذا أسلمت يقتلني، يكون مانع. لأن العادة أن الأحاديث والقصص والأشياء تنقل على غير وجهها، إما لأن الناقل لم يفقه ولم يعرف، أو اختلاف مثل يحصل في النقل وغير ذلك فيفهم منها غير المقصود، فيكون هذا من الموانع، من المانع ذلك. ثم هذا الذي حدث منهم ليس خاصا بمسبة الرسول، وجاء بالله وبكتابه وفي دينه كله، ولكن هم خصوا هذا، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قراءهم يعني الرسول ومن معه من الصحابة. ثم في الآية الأخرى يقول: قد كفرتم، لقد قلتم كلمة الكفر بعد إسلامكم. هذا أيضا صريح بأنهم كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين فكفروا، وصريح بأنهم كفروا بكلمة الكفر، فهذا أيضا مما يرد على المرجئة الذين يقولون لا بد أن يكون كفره بأن يعتقد كتكذيب الرسول، يعتقد أن يكون أو يعتقد حل هذا الشيء. اللي يقول تكذيب الرسول هذا الجهمية، من مرجئة من الجهمية، اللي يقول يعتقد حل ذا المحرم هذا الشيء هذا المرجئة، هذا يدل على بطلان هذا المذهب. ثم إذا قيل مثلا هذا في هذا المذهب، كيف يقال في مثل هذه الآية قوله: كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أنهم قالوا كلمة فقط، قالوا هذا القول فكفروا بهذا القول. والأمور التي تبطل هذا المذهب الخبيث لا حصر لها. نعم. فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم، فإن كان مشروطا ففيه وجهان، أحدهما ينتقض قاله الخرقي وصححه الآمدي، والثاني لا ينتقض قاله القاضي. والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوصه على حالها، وقد نص على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وينتقض عهده، وكذا من جس على المسلمين أو زنى بمسلمة أو قتل مسلما أو قطع الطريق، ونص على أن قذف المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجب تقرير نصوصه، فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه. وأما الشافعي، أول المسائل الفرعية التي تأتي على سبيل الاستطراد أو تتعلق بها من وجه من الوجوه مثل هذه، يعني تذكر لأجل الخلاف. نعم. وأما الشافعي فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به وأنه يقتل، وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وجهين، ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا أو لا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالا. والمنصور في كتب الخلاف عنه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض العهد ويوجب القتل. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك، ولكن يعزر على إظهار المنكرات. ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر، للإمام أن يقتل فاعله، وله أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة، ويحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة. يعني أن هذا ذكر المذاهب أولا، مذهب الأئمة مالك ثم أحمد ثم الشافعي ثم أبي حنيفة رحمه الله قبل ذكر الأدلة، وقصده بهذا أن يبين أن المرجع في مثل هذه الأقوال وغيرها يجب أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع، إذا حصل الإجماع، ولكن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، ما يمكن إجماعا كذا بدون اعتماد على دليل شرعي من الكتاب والسنة، غير أنه إذا وقع الإجماع رفع الخلاف فصار خلاف لا قيمة له. نعم. وحاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار، وأفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإن أسلم قالوا يقتل سياسة. الأدلة على وجوب قتل الساب، يعني أدلة، يعني ملخص الأدلة هنا، لأن الكتاب يعني هذا يعني مختصر، يعني 100 صفحة من قرابة 1000 صفحة، يعني قريب أقل العشر فقط أو أقل، اختصار يعني مبالغ فيه. نعم. والدليل على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذميا، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. أما الاعتبار معناه أولا هو ذكر هذه الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، يعني والإجماع قيده بأن إجماع الصحابة والتابعين فقط، وهذا يكفي، بل لو كان إجماع الصحابة كفى، لأنه وهو الإجماع الذي يمر. ثم قال الاعتبار، الاعتبار هو القياس، يعني قياس على أمور ثابتة قاسوا عليها غيرها. إذن هذه أصول 4 ورجع إليها في مثلها في هذا. نعم. أما الكتاب فمواضع، أحدها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية، فأمر بقتل، يعني اقرأ الآية كلها، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم. إذا قال الآية المقصود أن القارئ يكمل الآية، والسبب في هذا أنهم كانوا يكتبون بأيديهم الكتب، والقرآن المفروض أن القارئ والطالب العلم يكون حافظا له، فقالوا يعني يذكر أول الآية ثم يترك البقية اختصارا للوقت، لأن هذا شيء معلوم، فلهذا جعلوا بعد ذلك يقول الآية، الآية يعني يقول اقرأ الآية كملها. فالواجب هو هذا، أن الإنسان أنه إذا كان يقرأ أنه يكمل الآية يقرأها، يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى آخر الآية. نعم. فأمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون. معنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أن الكتاب إذا دخل في الذمة على سبيل أنه يبذل الجزية والمسلمون يحمونه، يحمون ماله وما فيه، لا أحد يعتدي عليه، ولكن بحدود وشروط، وأنه كل سنة يؤدي الجزية. لو مثلا أرسل ولده أو أخاه أو قريبه بالجزية ما يجوز أن تقبل، لا بد أن يأتي هو، هذا معنى يد، يعطيها بيده، ثم إذا جاء بها ما تؤخذ منه رأسا، يترك ويهان. لهذا وهم صاغرون، يعني هذا الصغار مثله، والمقصود بهذا كله أن يرغب في الدخول في الإسلام ويفكر في دينه هذا الذي يعتريه به هذه الإهانة والصغار، ما الذي يجعله يتمسك به؟ يكون ذلك من الدوافع بأنه يدخل في الدين الإسلام، لأن الجزية ما هي مقصودة، مقصودة لغيرها، ما هو مقصود ذاتها. لهذا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني لا بد أن يدفعها هو بيده، وكذلك يذل قبل أن تؤخذ منه، يكون ذلك ترغيبا له في دخول الإسلام، ويكون أيضا هذا داعي له لأن يفكر بهذا الدين الذي يتمسك به، هل يتمسك به ويقتضي هذه الأمور؟ لكن المقصود بالصغار هنا أيضا فقط الصغار أخذ الدين، يعني أنه إذا كان مثلا عمل عملا من الأعمال التي فيها القدح، أن الصغار يجب أن يكون أيضا يصل إلى قتله، يصل إلى قتله وقت اللي اسمه هذا، قل وجه الدليل منها، فأمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، لا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين، والذي يسب يكون صاغر؟ ما يكون صاغر، هذا يعني تكبر وتعدى طوره، فيجب أن يعادل الصغار، والصغار أن يقتل. نعم. فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية، ومعلوم أن إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة، فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر، لأن الصاغر الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم، متعزز يعني أنه يرى نفسه أنه عزيزا، وأنه مراغم يعني معاد لمن سب دينهم أو نبيهم. مثل هذا لا يجوز أن يقر بحال، لأنه ترك الوضع الذي يجب أن يكون عليه إلى هذا الحد. نعم. قال أهل اللغة: الصغار الذل والضيم. الذل والضيم، إذا كان لا بد أن يكون ذليلا، أما الضيم فهو يدخل فيه الظلم، والظلم لا يجوز أن يصدر من المسلمين، ولكن الظلم منهم هم الذين ظلموا أنفسهم وتمسكوا بدين باطل، يكون هم الذين ظلموا أنفسهم، وإذا وصل إليهم شيء من هذا القبيل فالظلم صادر منهم، هم الذين ابتدأوه على لأنفسهم. نعم. الموضع الثاني قوله تعالى: كيف يكون للمشركين، يعني الدليل الثاني، الآية الثانية التي تدل على وجوب القتل. نعم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الآية؟ نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشركين. كيف يكون الآية يعني كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له، إلى قوله فإن نكثوا أيمانهم. يعني نكوث الإيمان يعني هو وجه الفساد دليل منه، أنهم ما داموا ملتزمين الأمر الذي يكون ملازما لهم في الصغار والذل فهم يبقون على عهدهم، أما إذا نكثوا الأيمان أو طعنوا في الرسول كما صرحت الآية في هذا. كيف وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، والطعن في الرسول طعن في ديننا، وكذلك الطعن في ربنا جل وعلا أو في ما جاء به الرسول، فإذا حصل فيه ذلك فإنه يجب أن يقتلوا، يقول فاقتلوهم. هذا أيضا من الأدلة على وجوب قتله. وإن نكثوا أيمانهم، نكث الإيمان هو ألا يلتزم العهد الذي أعطاه المسلمون، ونكثوا الأيمان بعد العهود العهد، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، يعني أنهم يكون من أئمة الكفر مات الكفر. فإذا هذا معناه أنهم ارتكبوا أمر عظيم يجب قتلهم. فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. نعم. فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما، ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما لو حاربونا، بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن هذا وجه الدليل من الآية. ومعلوم أن مجاهرتنا يعني أن يظهر جهارا السب إما للنبي أو لربنا جل وعلا أو لديننا، أن هذه إذا أظهرها فإنه يكون قدح في الاستقامة. ما استقاموا، لأن قال ما استقاموا على العهد يتركون فهم لم يستقيموا، وهذا مثل المحاربين لنا الذين يحاربون، يجب ذلك يكون أشد من المحاربة، لأن المحارب معروف عداؤه ومعروف أنه يريد أن ينتصر لهذا، أما هذا فهو تحت حكم المسلمين، فيكون قدحه في هذا أعظم. نعم. فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله يوضحه قوله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إلا مش معنى إلا، بعضهم يقول يرقبون إلا يعني الله، يرقبون الله، صحيح أنه لا يرقبون إلا يعني عهدا، لا يرقبون عهدا ولا ذمة، لا ذمة لهم في مثل هذا. نعم. أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد؟ فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد. ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. الموضع الثالث يعني قوله الدليل الثالث. الدليل الثالث يعني من الآيات، نعم، قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهذه الآية تدل من وجوه: أحدها أن مجرد نكث الإيمان مقتضي للمقاتلة، وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله يعني يكون يقال يعني قوله جل وعلا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، يعني النكث يعني نفسه موجب لمقاتلته إذا نكثوا، ولكن قوله وطعنوا في دينكم هذا أمر فوق هذا، والطعن في الدين مثل ما سبق أنه يجعل مثلا الطاعن سواء، ولكن هنا على أسل استدلال على أنه إذا كان ذميا أنه يقتل، أما إذا كان مسلم فلا خلاف فيه، والأدلة في هذا أكثر من هذه، وإنما الاستدلال هنا على قتل الذمي، فإن هذا فيهم في أهل الذمة، والذمة هم الذين أعطاهم المسلمون ذمتهم وكتبوا لهم، ولا بد أن يكون هناك شروط يعني يتقيدون بها، فإذا التزم الشروط وحصل مثل ما حصل مثل ما أشارت إليه الآيات فإن عهدهم ينتقض، وليس مجرد انتقاض العهد فقط، بل يجب أن يقتلوا، ما انتقاض العهد ما أنه يكون الحكم للمسلمين ما يجلوهم وإلا يعملوا بهم الشيء الذي يرونه مناسبا. نعم، فهنا يقول فقاتلوا أئمة الكفر، والمقاتلة يعني تقتضي القتال قتل. وبقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، يعني المقصود بإخراج الرسول ها الكفار الذين هم كفار قريش من مكة، ولكن الدليل قوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا يدخل فيه أهل الذمة كما يدخل فيه غيرهم، يصير هذا من الأدلة التي توجب قتل الذمي. نعم، فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد، فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يندر دماء من أذى الله ورسوله وطعن في الدين. فإن قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط فمفهوم الآية تدل أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود أحد إحداهما. قلنا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم،

فإذا قتلوا صار فيه شفاء للمؤمنين في ذلك. نعم. فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعرين في الدين، فضمن أن إذا فعلنا عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل. السادس: أن قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل أمر مقصود للشارع. فمن سب الرسول، يعني أنها كون شفاء المصدر إذا كان مقصودا للشارع صار فيه دليلا على القتل، أنه يقتل فيحصل الشفاء لصدور المؤمنين إلا بقتله. يعني فهذا من وجه من الوجه الأدلة، يعني من وجه الاستدلال الآية على قتل الذمي إذا صدر منه ذلك. نعم. فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم، فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله. الموضع الرابع: قوله سبحانه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية، فإنه يدل جهنم خالدا فيها صلى الله عليه وآله. نعم. فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأنه قال هذه الآية عقيب قوله ومنهم الذين يؤذون النبي، وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم. هذه في المنافقين في الواقع، ولكن قوله جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي فيقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله وجل. فأذية من النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأمور الكبيرة التي يجب أن تعتبر في مثل هذه الأمور. نعم. وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين. الموضع الخامس: قوله سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهذه واللعن معناه الطرد، إبعاد عن الرحمة. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فمقصود اللعن في الدنيا إذا كان الطرد فمنه القتل، يدخل فيه القتل. نعم. وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. يعني من لكعب بن الأشرف، يعني من الذي يقتله أو يكف أذاه؟ قال محمد بن مسلم رضي الله عنه أنا، تريد أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول، يعني أذن لي أن أتكلم بشيء يوهم بأني أتفق معه أو أني لا أريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إليه وهو أخوه فقال له نريد أن نشتري منك أو تقرضنا شيئا منا، لأن الرسول أمرنا بالصدقة ولا عندنا شيء وتعنينا. قال نعم والله لتملن. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن ترهنوني نساءكم. قال كيف نريك نساءنا؟ هذا يجوز؟ وأنت كذا وكذا، قال لا ترهنني إذن أولادكم، كيف نرك أولادنا؟ يعير أحدنا يقول مرهون بوسق من تمر، ولكن نرهنك اللابة السلاح، صارت فرصة يعني هذا حتى يأتي بالسلاح وهو. قال نعم، فوعده فجاء هو وأخوانه ليلا وقتلوه، فأراحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان بأمر رسول الله، وكان له عهد، كان له عهد وذمة، ولكنه صدرت منه هذه، فصار هذا دليلا على وجوب قتل من آذى الله وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.